أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الجويني رحمه الله تعالى: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره. وقفنا هنا. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره. وقفنا لغاية شروط الإجماع. انتهينا من الإجماع. لسه ما بقاش. طيب ما هو لا زال أمامنا قول المصنف. أيوه. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. دي مسألة مستقلة غير الإجماع. الكتاب ليس مرتب فصول ومسائل. الكتاب ما هي ورقات كتبها. مسألة مستقلة. مبحث مستقل. قال: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره. بدأ المصنف في مبحث جديد من مباحث أصول الفقه، وهو قول الصحابة أو مذهب الصحابة من ناحية الحجية. فكما لا يخفى عليكم، كما ذكرنا قبل ذلك مرارا، أن الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي والمصلحة المرسلة والعرف والاستصحاب. كم الآن؟ فهذه هي الأدلة الشرعية التي يحتج بها، وكما أسلفنا أن منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف في الاحتجاج به. ما الأدلة التي اتفق العلم على الاحتجاج بها؟ والقياس في الجملة. خالف في ذلك ندرة لا يعتد بخلافين في هذه المسألة، وإلا جماهير أهل العلم على الاحتجاج بالقياس. أما باقي الأدلة فمختلف فيها. والمراد بالأدلة الشرعية التي نثبت بها الحكم. هذا الأمر على سبيل المثال، هذا الأمر الوتر سنة، الأضحية سنة. الأمر مثلا يعني الأضحية سنة، القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، الوضوء شرط. من أين أخذنا هذه من أين حكمنا؟ بواسطة الأدلة الشرعية هي التي تبين أن هذا حرام، هذا واجب، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا مباح. فمن هذه الأدلة التي يحتج بها جماعة من أهل العلم، طوائف من أهل العلم، مذهب الصحابي أو قول الصحابي. وسيأتي معنا إن شاء الله في التفصيل ما المراد بالصحابي، وكيف تثبت الصحبة، وما المراد بمذهب الصحابي. فهو هنا يقول: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره. نقول هذا مبحث جديد من المباحث التي يتعرض لها الجويني، وهو قول الصحابي وهو دليل من الأدلة الشرعية وحكم الاحتجاج به. وقول الصحابي يقول: وقول الواحد من الصحابة، المعنى أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر. هذا معنى كلام الجويني. واختلف أهل العلم هل قول الصحابي حجة، ومعنى حجة أن يؤخذ منه الحرام والحلال. يعني لو أن الصحابي تكلم في مسألة معينة، هل هذا القول حجة كالقياس والإجماع؟ اختلف أهل العلم في ذلك. يقول الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول: والحق أنه ليس بحجة، فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيا واحد، وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد، وجميع الأمة مأمورة باتباع هذا النبي واتباع هذا الكتاب، ولا فرق بين الصحابة ومن جاء من بعدهم. الصحابة مأمورون باتباع الكتاب، وأنت مأمور باتباع الكتاب، وهم مأمورون باتباع الرسول، ونحن كذلك. هذا حاصل كلام الشوكاني رحمه الله. ولذلك يقول في نهاية كلام مطول له، يقول واحرص، يقول أن الله عز وجل لم يأمرك إلا باتباع من؟ إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالشوكاني على رأس من قال، من المتأخرين على رأس من قال بعدم حجية قول الصحابي. وللحافظ العلائي كتاب مستقل في هذه المسألة، كتاب مطبوع، رسالة صغيرة في أكثر من 100 صفحة، اسم الرسالة إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، مطبوع في الكويت، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة. قال العلائي كلام حاصل، ألخص كلام العلائي، قال: واحتج القائلون بأن مذهب الصحابي ليس بحجة بوجوه. الجويني يرى أن مذهب الصحابي حجة، ويقول قول واحد الصحابة ليس بحجة على غيره، هو يقول ذلك. فمن الأدلة التي احتج بها أرباب هذا المذهب، قالوا أن الله عز وجل يقول في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى مذهب الصحابي ليس رد إلى الله ولا إلى الرسول. أجيب على هذا الدليل من الفريق الآخر، انتبه، أجيب على هذا الدليل فقالوا أن الرد إلى الله وإلى الرسول في المسائل الواردة في الكتاب والسنة نرجع إليها، أما المسائل المحدثة التي ليس لها ذكر في الكتاب والسنة وفيها بعض أقوال الصحابة فالأولى أن نأخذ بإيه؟ بأقوالهم. هذا في الجملة كما، ولكن سيأتي التفصيل. يبقى الوجه الأول الذي استدل به من قال أن قول الصحابي ليس بحجة، قالوا: قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، ولم يقل إلى مذهب الإيه؟ الصحابي. الوجه الثاني، قالوا: أجمعت الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعض، حتى لم ينكر أحد من الصحابة ذلك. أليس هناك خلاف بين الصحابة؟ أنا أسألكم. بلى، هناك خلاف في مسائل كثيرة، ولم ينكر بعضهم على بعض، فلو كان قولهم حجة لم يقع بينهم خلاف، لأن الحق واحد. الوجه الثالث، أن الصحابي من أهل الاجتهاد، الصحابي من أهل الاجتهاد، والخطأ جائز عليه لكونه غير معصوم. يبقى صار معنا كم وجه الآن؟ ثلاثة. الوجه الأول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل ردوه إلى الصحابة. الوجه الثاني، لو كان ما الصحابة بين الصحابة ولم ينكر ولم ينكر أحد بعضهم على بعض. الوجه الثالث أن الصحابي من أهل الاجتهاد والخطأ وارد جائز عليه. جائز عليه أنه غير معصوم. الوجه الرابع قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة تباينت فيها أقوالهم، فلو كان مذهب الصحابة حجة لم يختلفوا. الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل العلم، والناظر إلى كتب الفقه وإلى كتب المصنفات التي أوردت أقوال الصحابة يجد مسائل كثيرة اختلفوا إيه؟ اختلفوا فيها. الحديث اللي هو أصحابك النجوم، أصحابك النجوم بأيام اهتديت واقتديت، حديث ضعيف جدا. إذا هذه أشهر حجج من قال أن قول الصحابي ليس إيه؟ بحجة. فحصل الأمر أن أهل العلم اختلفوا في ماذا؟ هل هو حجة أم ليس بحجة؟ من الذين قالوا أن قول الصحابي ليس بحجة المصنف الجويني قال أنه إيه؟ ليس بحجة. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن قول الصحابي حجة، واحتجوا على ذلك بأدلة، حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين ذكر ما يزيد على 40 وجها. 40 إيه؟ وجها على ماذا؟ على حجية قول الصحابي، كما سيأتي معنا إن شاء الله. ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: والحقيقة أن القول بأن قول الصحابة ليس بحجة قول قوي. قول إيه؟ قول. وسيأتي معنا التفصيل بإذن الله. قول الشيخ ابن عثيمين أنه ليس إيه؟ بحجة. سيأتي التفصيل بعون الله تعالى. يقول الجويني: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره. ده عبارة مين؟ قلنا أنه بدأ في مبحث جديد، ألا وهو قول الصحابة هل هو حجة أم لا؟ أم لا؟ قال لا. وقلنا أن أهل العلم اختلف في ذلك، منهم من قال حجة ومنهم من قال ليس بحجة. والذين قالوا أن مذهب الصحابي ليس بحجة احتجوا بوجوه كثيرة، من أشهرها: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. فلم يأمر بالرد إلى قول الصحابة. الوجه الثاني أن الصحابة اختلفوا. الوجه الثالث أن الصحابة من أهل الاجتهاد والخطأ وارد عليه أنه غير إيه؟ معصوم. الوجه الرابع تباينت أقوال الصحابة في مسائل كثيرة، فهذه أشهر الوجوه. ثم قال: على القول الجديد وفي القول القديم حجة. ما معنى هذا الكلام؟ الجويني يقول أن مذهب الصحابي ليس بإيه؟ بحجة. على القول الجديد للإمام الشافعي وفي القول القديم حجة. دي تكملة. تكملة نفس اللي موجود عندك في الموجود. كيف مش موجود؟ غيرها القول الجديد بس. طيب ما على القول الجديد وفي القول القديم حجة. لا، وفي القول القديم حجة مش موجود. خلاص صح. والقول القديم له القول الواحد من الصحابة حجة. الواحد من الصحابة حجة. موجود. تحت الشيء. في الحاشية. يعني حاصل كلام الجويني يقول أن مذهب الشافعي الجديد، مذهب الشافعي الجديد أن قول الصحابي ليس بإيه؟ إنما القديم كان مذهب أن الشافعي له إيه؟ أكثر مسائل في قول القديم، وعندما نزل مصر كان له قول إيه جديد في كثير من الإيه؟ من المسائل. قال أن قول الشافعي في القديم كان يقول أن مذهب الصحابي حجة، أما في الجديد فقال إن مذهب الصحابي ليس إيه؟ بحجة. وقد نفى ابن القيم رحمه الله ومن قبله شيخ الإسلام ما نسب للشافعي من أن مذهبه الجديد عدم الاحتجاج بقول الصحابة. ابن تيمية وابن القيم خطأ ذلك. خطأ إيه؟ خطأ ماذا؟ غلط عندنا الشافعي في المسألة قول قديم وجديد، وأنه في الجديد لا يحتج بقول الصحابة. قال شيخ الإسلام: وفي كتبه يعني الشافعي الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول هذا هو القول القديم. شيخ الإسلام ابن تيمية كان أعلم بكتب المذاهب من أهلها، كان واسع الاطلاع على كتب الايه المذاهب، فيقول أن في كتبه الجديدة احتج بايه بقول الصحابة. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، وهو منصوص الشافعي، أي الاحتجاج بقول الصحابي في القديم والجديد، في القديم والإيه والجديد. أما القديم فأصحابه مقرون بذلك، أصحاب من؟ الشافعي مقرون بذلك. وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه فيه أنه ليس بحجة، وهذه الحكاية عنه فيها نظر ظاهر جدا، فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة. كلام ابن القيم صحيح، أن الشافعي في القديم كان يقول أن قول الصحابي حجة، وفي الجديد إيه؟ أيضا. قال الشافعي، قال ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين، وهي كتاب إعلام الموقعين من أنفس كتب ابن القيم، من أنفس كتب ابن القيم. ولذلك يعني أنصح إخواني بتلخيص هذا الكتاب، لا أقول بقراءة هذا الكتاب، إنما تلخيص الكتاب، لأن الكتاب فيه كثير من العلم، كتاب علم، كتاب إيه؟ علم. كيف لخص الشافعي؟ كيف لخص هو كل جملة فيها محتاجة دروس؟ تلخص؟ تلخص ملخص نفسك. ملخص نفسك. ما تراه أنت مهم وتحتاجه قد لا أحتاجه أنا. يعني طريقة التلخيص بتختلف من إنسان لإيه؟ لإنسان. ولكن أنا أقول ملخص ليه؟ حتى تستطيع استيعاب ما فيه من إيه؟ من علم. إن أفضل طريقة للمذاكرة إنك تلخص الإيه؟ تلخص الكتاب. تلخص الكتاب لنفسك. سواء كان تلخيص سرد أو تلخيص على هيئة سين وجيم. وطبعا الكتب الموجودة في السلف مختصر كذا ومختصر كذا، مختصر الصواعق المرسلة، مختصر الرد على كذا، مختصر كذا، مختصر الوتر. أهل العلم لم يكونوا من أجل اختصار إن هو يختصر الكتاب عشان ينشر، لا، ده هو كان بيختصر الكتاب لإيه؟ لنفسه، حتى يحصل ما في الكتاب من علم، حتى يحصل ما في الكتاب من علم. وسبحان الله هناك من أهل العلم اختصر بعض الكتب وكان في هذا الاختصار بركة. لماذا؟ لأنه حافظ لنا الكتاب، لأن الأصل فقد. من أشهر ذلك كتاب الوتر لمحمد بن نصر المروزي، وكتاب صلاة الليل لمحمد بن نصر المروزي، ثلاث كتب: الوتر وقيام رمضان وقيام الليل، اختصرها المقريزي. والكتب الثلاثة مفقودة، كتاب الوتر الأصل لمحمد بن نصر مفقود، كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي مفقود، كتاب قيام الليل أيضا إيه؟ قيام رمضان مفقود، وإنما حفظها لنا من؟ المقريزي المصري. وطبعا كتب محمد بن نصر المروزي من أنفس الكتب. لماذا؟ لأنه يعتني بنقل أقوال السلف من الصحابة والتابعين في المسألة الفقهية، وينقل بالأسانيد، وينقل بالإيه؟ بالأسانيد. يعني مثلا مسألة زي حكم الصلاة بعد الوتر، أوترت وبدا لك أن تصلي، فكيف تصلي؟ فينقل عن من؟ عن الصحابة، عن عمار بن ياسر، عن عثمان بن عفان، عن علي بن أبي طالب. بماذا؟ بالإسناد إليه، فتستطيع أن تحقق في الإسناد وتعرف إن كان هذا القول فعلا ثابت عن علي أو ليس لإيه؟ بثابت. وإن كان المقريزي اختصر أسانيد الآثار، اختصر أسانيد الإيه؟ حذف أسانيد الإيه؟ الآثار، ففقد الكتاب إيه؟ القيمة. أما الأحاديث فالأسانيد كما هي، الأحاديث المرفوعة الأسانيد كما هي. وطبعا كثير من إخواننا يقول لك الكتاب المسند بداية في القراءة. الكتاب المسند إذا حذفت منه الأسانيد، يعني الكتاب يكون أصلاً مسند، لا أقصد كتاب غير مسند، زي مثلاً الكتاب الغير مسند زي مثل كتب ابن تيمية، كتب ابن القيم، كتب ابن كثير، كتب الذهبي، وإن كان له بعض أسانيد، أسانيد نازلة، إنما هذه ليست مسندة، إنما الكتب المسندة كتب المتقدمين، كتب البخاري، كتب الترمذي، كتب السنن، كتب التاريخ المسندة كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق، وكتب كتب التفسير المسندة كتفسير محمد بن جرير الطبري، كتفسير ابن أبي حاتم، وهلما جرى هذه الكتب إذا حذفت منها الأسانيد تصبح نقيضة، المادة العلمية التي فيها لا ينتفع بها أبدا. ولذلك من أكبر الجناية على العلم إن واحد يجيب كتاب مسند ويحذف منه الإيه؟ الأسانيد، دي جناية على العلم، جناية ما بعدها جناية، إلا إن كل إنسان بيختصره بياخذ الصحيح منه لتقريبه لشريحة معينة من المجتمع عوام أو ما شابه ذلك. أما الكتاب الأصل فلا ينبغي أحد أن يعتدي إيه؟ لأن من أين نعلم أن هذا ثابت؟ من أين نعلم أن هذه القصة ثابتة؟ أو هذا الأثر ثابت؟ أو هذا الحديث ثابت إلا عن طريق إيه؟ الإسلام. فتلخص الكتاب تستفيد ما في الإيه؟ ما في الكتاب. قال ابن القيم: وقد صرح الشافعي في الجديد، وقد صرح الشافعي في الجديد من رواية الرضيع عنه بأن قول الصحابة يجب المصير إليه، يجب المصير إيه؟ إليه. والربيع سمع منه في مصر، معروف الربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان المرادي سمع من الشافعي من إيه؟ في مصر، بل هو من أصحابه من أهل مصر. تكلم الجويب في هذا السطر أو في هذا في هذه القطعة من الرسالة على ماذا؟ على قول الصحابة. ماذا قال يا أخوان أعمال؟ يا أخوان أعمال؟ قول الصحابة ليس بحجة. ليس بحجة. ونسب هذا القول لمن؟ الجويني نسبه لمن؟ الشافعي. في إيه؟ في الجديد. في القول الجديد. في القول الجديد. هذا القول هذا الذي استفدناه من إيه؟ من كلام الجويني فقط. فاحنا قلنا نقلنا كلام اهل العلم ان هذه مساله خلافيه بين اهل العلم، حجيات قول الصحابه، منهم من قال انه حجه، ومنهم من قال انه ليس ايه؟ بحجه، وسياتي التفصيل بعون الله تعالى. ثم بعد ذلك قلنا ان شيخ الاسلام ابن تيميه انكر ان يكون للشافعي في المساله قولان، انما الجديد مثل القديم، وهو ان قول مذهب الصحابي حجه. ناخذ التفصيل رؤوس المسائل الاولى، المساله الاولى تعريف الصحابي. تعريف الصحابي. الثانيه بما تثبت الصحبه. الثالثة تعريف قول الصحابي أو مذهب الصحابي. الرابعة حجية قول الصحابي. الخامسة هل مذاهب الصحابة متفاوتة؟ نعم واحد. يعني مثلا مذهب قول عمر بن الخطاب في القوة، القوة أو قول الصديق كقول مثلا أبي ذر، سيأتي معنا سيأتي التفصيل، اقتضوا بالإذن من بعدي المسألة. بعد ذلك السادسة الفتوى بآثار الصحابة، هل يجوز الفتوى بآثار الصحابة؟ السابعة هل يخصص النص بقول الصحابي الثامنة المراد بقول الصحابي أمرنا بكذا، التاسعة قول الصحابي في أسباب النزول، المتممة العشرة أو العاشرة تفسير الصحابي، تلك كم؟ عشرة كاملة، عشرة مسائل. نعم نستعين بالله عليك، يعني دي حصر الآية لنقوص المسائل الخاصة بالآية بهذا المبحث، بهذا الآية المبحث. فنقول وبالله التوفيق، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة، أحد يعرف الإصابة ما معنى الإصابة؟ أقول قال الحافظ ابن حجر في الإصابة، الإصابة في تمييز الصحابة، كتاب في معرفة الصحابة للحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني المصري. قال أصح ما وقفت عليه في ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وقول الحافظ من لقي أدق من إيه؟ من تعبير بعض الناس من رأى، لأن من رأى سيخرج منها بعض الأعمى الذي أسلم في حاله كعبد الله بن أم إيه؟ مكتوم، ولكن من لقى الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي فيها تعريفات، فيها أقوال كثيرة واعتراضات وردود، ولكن هذا التعريف المحرر عند أهل العلم، وبعون الله تعالى في دروس المصطلح سيكون الكلام أوسع من ذلك. بما تثبت الصحبة، بما تثبت الصحبة، فلان صحابة، من أين يعرف ذلك؟ ما الطرق التي استطاع أهل العلم أن يقولوا أن صدي بن عجلان صحابي؟ من صدي بن عجلان؟ من هو؟ صلى الله عليه وسلم. من صدي بن عجلان؟ أبو أمامة الباهلي، أبو أمامة الباهلي. من أين لأن هذا الصحابي؟ العلماء كيف عرفوا أن هذا صحابي؟ تثبت الصحبة بطريقة من الطرق الآتية. طبعا هناك كتاب للحافظ العلائي أيضا يسمى باسم تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شرف الصحبة، أو كما يعني العلائي. الأول التواتر، أن ينقل لنا بالتواتر أن فلان صحابي، كمن؟ كحمزة وكأبي بكر وكعمر وكعثمان. هل يختلف أحد أن هل يختلف كان الصوت في صوت ولا هل يختلف أحد أن حمزة صحابي، أن أبا بكر صحابي، أن عمر صحابي؟ تواتر أن هؤلاء صحابة. فالطريقة الأولى من الطرق التي تثبت بها الصحبة التواتر، أن يتواتر أن فلان صحابة. مثل من؟ وحمزة. الطريقة الثانية الشهرة والاستفاضة القاصرة عن التواتر، عن التواتر يجتهد ويستفيض بين أهل العلم أن فلان صحابي، ولكن ليس في الشهرة كأهل الطبقة الأولى. يعني الشهرة ليست كالتواتر، التواتر أعلى، التواتر أعلى. الشهرة والاستفاضة القاصرة عن التواتر، القاصرة عن التواتر ككثير من الصحابة، ككثير من الصحابة علم كونهم من الصحابة بمجيء ذكرهم في الأخبار كعمار بن ياسر وخبيب وصهيب. ورد في أحاديث إن في صحابي كان بيعذب في مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صبرا يا فلان فإن موعدكم الجنة، فاشتهر عن أنه صحابي. إذن الطريقة الأولى ما هي؟ الطريقة الثانية؟ الطريقة الثالثة الخبر الثابت إلى من هو معروف من الصحابة، خبر إسناد ثابت إلى رجل ممن هو معروف من الصحابة. مثل من؟ أي مثال؟ عمر يثبت إسناد إليه، إسناد صحيح إليه أن فلان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكر في سياق كلام. يعني مثلا يأتي في البخاري أن عمر قال لما علم أو أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نسائه جاء يستأذن، فكان في غلام على باب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه رباح. الإسناد ثابت إلى من؟ إلى عمر. إذن ويقول أن رباح كان موجود أيام النبي ودخل على النبي وخرج من عند النبي، يبقى إذن رباح صحابي. من الذي أخبرنا؟ عمر رضي الله عنه. يبقى إذن الشهرة أول التواتر، الشهرة الخبر الثابت إلى من هو معروف من الصحابة أن فلان صحابي، أو أن فلان كان مع النبي، أو أن فلان أسلم على يد فلان ورأى النبي والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة الرابعة، والطريقة الرابعة صحة الإسناد إلى من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي رجل يقول سمعت عن شريح بن هانئ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباب، يعني في الأدب المفرد عن شريح بن هانئ قال إن من موجبات، قال صلى الله عليه وسلم إن من موجبات الجنة إطعام الطعام ولين الكلام الحديث. إذا يصح الإسناد إلى رجل يقول فيه ماذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يخبر، الطريقة الخامسة أن يخبر عن نفسه أن له صحبة. رجل يقول صاحبت النبي، ولكن بشرط صحة الإسناد لهذا القائل، وإلا هناك أناس ادعوا الصحبة. من أشهرهم، تعرفون أحد دعا الصحبة؟ رطن الهندي، رطن بالتاء، رطن الهندي الذهبي رحمه الله تعالى لما أورده في ميزان الاعتدال قال رطن، وما أدراك ما رطن، دجال من الدجاجلة. ادعى الصحبة سنة كام؟ في القرن الثامن الهجري، سنة 800. والحافظ ابن حجر أورده في الإصابة طبعا لينفي هذا الايه. وعندما تقرأ القصة، عندما ادعى الصحبة والحكايات التي حكاها والحكايات التي كذبت عليه، يعني هو كذب في كذب أنه صحابة، ثم بعد ذلك جاءوا ناس فكذبوا عليه. يعني تقرأ قصة رطل تشعر أنت بتشاهد فيلم خيال علمي، خيال علمي واستندبالة، يعني وتتخيل. يعني لو كان مثلا قال أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي بساعة، دخل إلى مكة أو دخل إلى المدينة فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بساعة، أو بصلاة يعني كذب أيضا، لكن يعني إنما تخيل أنه يقول سافرت إلى مكة فرأيت سيلا عظيما، ويحكي يقول سيل منع الناس ووحل وماء، فرأيت غلاما صغيرا معه ببل وكاد أن يهلك فأنقذت هذا الغلام. ثم مرت الأيام وظهر النبي فذهبت فأسلم، فقال لي يا عم ألا تذكرني النبي كله؟ قال من أنت يا رسول الله؟ قال أنا رسول الله. بقول له أنا الغلام الصغير الذي حملتني في من السيف. يعني حدوتة كبيرة كذاب، ولذلك الكذاب يقول دجال من الدجاجلة. هندي رطل الهندي. رطل اللي هي الهندي. فهذا لابد من ثبوت السند. ثبوت الايه؟ السند. واخوانا علم الحديث مفخرة لهذه الأمة. لهذه الأمة. يعني أنت تستطيع أحيانا تقول اللهم رب هذه الدعوة تتم والصلاة القائمة الدعاء آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وأصلهما مقاما. لو قلت المقام علماء الحديث يقول لك انتظر، الألف واللام غير ثابتة. غير ايه؟ ثابتة. تجلس في التشهد تحرك، يقول لك التحريك شاذ. أشل فقط. تاخد بالك؟ فتجد علم الحديث عدد الشعرات في لحية النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء تستطيع أن كم شعرة تقريبا؟ عن طريق الايه؟ الاسانيد. عن طريق علم الايه؟ الحديث. بل احيانا بواسطه الاسانيد يقول لك هذا البيت الشعر لا يثبت عن فلان، بيت شعر لا يثبت. هذا الشعر ليس فلان، ليس لفلان، انما هو الايه؟ لفلان. هذا البيت قيل من متى؟ قيل من 1000 سنه او من 1500 سنه، ونستطيع ان نقول هذا البيت ليس لفلان وهذا البيت الايه؟ لفلان. حكايه نسمعها في وعظ او في درس او في خطبه نبحث عنها نجد صح، نجد انها صحيحه او ضعيفه، او فلان الذي قال كذا وانها ليست من ايه؟ من كلام فلان. فعلم الحديث يا اخوانا علم الحديث مفخره لهذه الايه. ولذلك طالب العلم الذي يريد ان يسير في العلم والدعوه الى الله لا بد من ان يضرب بسهم في سلاسل علم الحديث، علم الأصول، علم اللغة. علم الحديث، علم أصول الفقه، اللغة. هذه الثلاثة إذا يعني بقدر ما تحصل منها بقدر بفضل الله ما تنطلق في الإيه؟ في العلم. ما تنطلق في العلم. يعني لو انت فاهم اصول الفقه واردت ان تحقق مساله وتحرر مساله حتى لو خالفك احد، ومن اهميه من مميزات دراسه علم اصول الفقه اهميه دراسه علم اصول الفقه يجعل عندك المدارك واسعه وتختلف مع الناس ما دام الخلاف في اطار الخلاف التنوع، وتفهم لماذا فلان قال كذا ولماذا فلان قال كذا، لماذا الشافعية قالوا أن هذا الأمر مباح ولماذا المالكية قالوا أنه مكروه. تدرس أصول الفقه، هؤلاء قالوا كذا أنهم احتجوا بمذهب الصحابة، وهؤلاء رفضوا لأن من قول الصحابة عندهم ليس بإيه؟ بحجة. هذا القول هذا الحديث قيد هذه الإيه؟ هذا الحديث قيد المطلق هنا، وهكذا. وكذلك علم الحديث، هذا الحديث لا يحتج به، لماذا؟ لأنه ايه؟ ضعيف. هذا الحديث شاذ، هذا الحديث لا يعمل به، وهكذا. وهلم جر في ايه؟ في بقى المسألة. المسألة الثالثة تعريف قول الصحابة. قول الصحابة عند علماء الحديث ما أضيف عند علماء الحديث، ليس علماء الأصول، ليس علماء الأصول، أقول عند علماء إيه؟ هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، من قول إيه أو فعل. من قول أو فعل. بعض أهل العلم يقول أو تفضيل، ولكن هذا اللفظ تفضيل في نزاع طويل في دروس المصطلح بعون الله تعالى نتكلم إيه على هذا التعريف. الذي يهمنا مذهب الصحابي أو قول الصحابي عند من؟ أحسن، عند علماء الأصول، هو ما أثر عن أحد الصحابة، ما أثر عن أحد الصحابة من قول أو رأي في حادثة لا نص فيها من كتاب أو سنة. هو ما أثر عن أحد الصحابة من قول أو رأي في حادثة لا نص فيها لا من كتاب ولا إيه ولا من سنة. يعني مثال ابن عمر رضي الله عنه ورد عنه أنه كان إذا صلى الوتر ورد عن الوتر بالليل ينقض الوتر. ينقض الوتر يعني يعمل إيه؟ يعني يصلي ركعة يصل بها الوتر الأول، يشفع بها الوتر الأول، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر بواحدة. أم المؤمنة عائشة تقول هذا يلعب بوتر، خلاف ابن عمر أقول هذا أفعله برأي ولا أروي عن أحد. اجتهاد إيه؟ اجتهاد منهم. لماذا؟ حادثة ليس فيها آية تقول لك افعل كذا في الوتر، ولا حديث افعل كذا إذا أردت أن تصلي بالليل. فابن عمر اجتهد في الايه؟ في هذه الايه؟ المسألة. ونكتفي بهذا القدر. نعم. لا، الجماهير أكثر أهل العلم على أنك إذا أردت إذا أوطرت وبدأ لك أن تصلي بالليل، صلي مثنى مثنى ولا توتر. يعني أنت ساعات في رمضان مثلا صليت في جامع العشرة مش عاوز في الرواية. اتفضل. فجيت مثلا تتهد فاقوم مثلا اجيب بقى وضع اجيب ركعة كمان. لا، الافضل ان تفعله في هذه الحالة. اولا حاول احرص ان تختم مع الامام، لان من قام مع امامه كما في سنن الترمذي من صلى مع امامه حتى ينتهي كتب له قيام ليل، صلى معه 11 ايه ووتر معه، ثم اردت ان تتهجد في بيته صلي مثنى ما بدا لك ولا تغفر. هذا عليه اكثر اهل العلم. في ائمه بين العشر الاواخر وما بيوتروش. لا بأس، احنا بنتكلم دي افرض ان انت في مسجد اوطر وبدا لك تكمل مع الامام ثم تصلي ما بدا لك ايه؟ مثنى. من اخواننا اليوم ان شاء الله يتكلم. تعال ان شاء الله. ومن احسن قولا